الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي سميناه منذ البداية كرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 16 بعد 100 في القصيدة 36 في البيت 33 من أو منها. وسنكمل في هذه المرة أو في هذه الحلقة الأبيات 11 بيتا الأخيرة في هذه القصيدة. يقول المتنبي: أقل سلامي حب ما خف عنكم، وأسكت كيما لا يكون جواب، وفي النفس حاجات وفيك فطانة، سكوتي بيان عندها وخطاب، وما أنا بالباغي على الحب رشوة، ضعيف هوى يبغى عليه ثواب، وما شئت إلا أن أدل عواذلي، وما شئت إلا أن أذل عواذلي على أن رأيي في هواك صواب، وأعلم قوما خالفوني فشرقوا وغربت أني قد ظفرت وخاب، جرى الخلف إلا فيك أنك واحد وأنك ليث والملوك ذياب، وأنك إن قيست صح فقارئ ذئابا ولم يخطئ فقال ذباب، وإن مديح الناس حق وباطل ومدحك حق ليس فيه كذاب، إذا نلت منك الود فالمال هين وكل الذي فوق التراب تراب، وما كنت لولا أنت إلا مهاجرا له كل يوم بلدة وصحاب، ولكنك الدنيا إلي حبيبة فما عنك لي إلا إليك ذهاب. طيب، إذن قال في البيت 33: أقل سلامي حب ما خف عنكم، وأسكت كيما لا يكون جواب. يخاطب من؟ يخاطب كافورا الإخشيدي. وطبعا هذا البيت عام، هذا بيت عام في الآداب وفي الذوق، أنك يعني لا تزور الناس كل يوم ولا تريهم وجهك كل حين ولا تلتقي بهم في كل آن، لأن الناس لديهم يعني أعمالهم وأشغالهم، ولديهم أيضا أذواقهم، ولديهم أمزجتهم، ولديهم يعني طاقاتهم في التحمل. فأنت إيش قال؟ أقل سلامي، يعني ما كل يوم باجي بسلم عليك، أقل سلامي. ليش حب؟ هذه مفعول يجله، الغاية من إقلال السلام عليك يا كفور ليس هجرانك وليس الجلوس إليك والأنس بك، ولكن حب ما خف عنكم كي أخفف عنكم. وفي الحديث زر غبا تزدد حبا، هذا الحديث يعني يتوافق إلى حد كبير مع هذا الكلام. أقل سلامي حب ما خف عنكم، وأسكت كيما لا يكون جوابه، يعني أسكت عن أن أطلب منك ما هو من حقي الذي وعدتني به. طبعا دائما ما زال يلحن على هذه الغاية أو على هذا الطلب، قال أسكت لكنني لا أطلب هذا الشيء، أو أتخولك بالطلب فلا أطلبه في كل مرة. أسكت كيما لا يكون جوابه، أي كي لا أكلفك يا كافورا الإخشيدي الإجابة إلى طلبي حتى لا أوقعك في الحرج. الجزء الأول في أداب الزيارة، والجزء الثاني في أداب الطلب. والله هذا البيت في جزئه الأول والثاني جمع أدبين، وهو لا يعني، وإن كانت الحالة الخاصة هي خطاب كافور، وإن كانت الحالة الخاصة هي خطاب كافور، ولكنه يصلح لكل سلوك اجتماعي وإنساني. أقل سلامي حب ما خف عنكم، وأسكت كيما لا يكون جوابه. وفي النفس الآن فرع له في البيت 34، قال وفي النفس حاجات. والله في عندي أنا مطالب، وفي عندي حاجات، وفي عندي رغائب، وفي النفس حاجات، وفيك فطانة، يعني الفطانة اللي هي الذكاء، أنت تعرف ما في نفسي، وأنت تعرف ما أريد، وأنت تعرف ما آمله وما أسعى إليه. وفي النفس حاجات. وهذه أيضا البيت 34 يقال في كل حالة إنسانية يكون في الإنسان عند الإنسان رغائب وحاجات وأمال وطموحات، لكنها تخنقه مش قادر يطلعها. قال وفي النفس حاجات، ومش قادر ولا يستطيع أن يبوح بها إلى الطرف الذي يمكن أن يحققها له، فتختنق في أعماقه، فيقول في النفس حاجات. وفيك أيها الحاكم، أيها الملك، أيها المدير، أيها الأستاذ، أيها الأب، أيتها الأم، وفي النفس حاجات. وفيك فطانة. فهمني يا أخي، فهمني على الطائر، أنا مش حاكي صحيح أدبا وذوقا مني، لا أزورك في كل حين ولا أطلب منك في كل حين، أدبا في يعني ذوقا في أداب الزيارة وذوقا في أداب الطلب، ولكن يا أخي افهم شو بدي أنا، يعني مش داعي أني أنا أبوح، ليس من داعي أن أبوح فأذل نفسي أمامك بالكثرة الطلب. وفي النفس حاجاتهم معروفة، حاجات مش حاجة واحدة يعني، في النفس حاجات، وفيك أنا لا أخليك يعني من الذكاء، أنت ذكي وأنت تعرف ما أريد. وإيش قال الشاعر؟ قال العبد الحر يقرع، العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، ففي عندي إشارة يعني إشارات واضحة فيك، تقاسيم وجهه، في نظرة عيني، في حركة يدي، وفي تموج أصابعي، وفي رجفة أجفاني، أعرف أنه في عندي أشياء وعليك أن تحققها، وأسكت أدبا، فلماذا لا تأخذ أنت يا كافور رشيد زمام المبادرة وتطفئ الشوق الذي في أعماقي، وتخلصني من هذا الثوران أو الكبت الذي في أعماقي. وفي النفس حاجات، وفيك فطانة، سكوتي بيان عندها وخطاب. صحيح أنني ساكت بس حالتي ناطقة، صحيح أنني ساكت سكوتي بيان، والسكوت الالتزام الصمت، فكيف يكون بيان؟ والبيان إيش؟ الإفصاح عما في النفس. فقال لك سكوتي هو إفصاح عما في النفس، لأنك ذكي فعليك أن تعرف ما أريد. سكوتي بيان عندها وخطاب، أي أنها مخاطبة لك، فحالتي من السكوت تكشف عما في أعماقي من الكلام الكثير الذي يمكنك أن تلبيه بفطنتك وذكائك، وأنا لا أخليك من هذه الفطنة ولا من هذا الذكاء. فإن كنت لا أخليك من هذين أو من هاتين الصفتين، الفطنة والذكاء، فإنه يجب عليك أن تقوم بمقتضاهما بأن تعطيني ما أريد. ثم قال في البيت 35: وما أنا بالباغي على الحب رشوة، ضعيف هوى يبغى عليه ثوابه. أنا لست من هذا النوع من الناس الذي يقول لك ما أنا بحبك، ما أنا بحبك فلازم إيش يعني تعطيني مقابل هذا الحب، ما أنا أعطف عليك، ما أنا أخصك بالشعر وبهذا المديح، فلازم على الأقل تعطيني عليه ما يناسبه وما يكون في مقامه. طبعا رشوة تروى بثلاثة حركات، وهي كلمة مثلثة، فتستطيع أن تقول وما أنا بالباغي على الحب رشوة أو رشوة أو رشوة، والأفصع توقع بالكسر رشوة. إحنا الشائع عندنا رشوة، والرشوة أو الرشوة أصلها من الرشأ، والرشأ هو أو الرشأ هو الحبل الذي يكون في الدلو يمد إلى البئر، فأنت بهذا فهو إيش؟ سبب للاتصال، فعشانك الرشوة هي سبب لدوام الاتصال بين الطرفين، فإنت تقدم الحبل لكي تحصل على الماء. ففي الوضع الاقتصادي الاجتماعي الذي تطور فيما بعد، أنت تقدم المال لكي تحصل على الماء، أي على ما تريده. هاي المال القليل اللي هو الحبل، الرشة أو الرشاء، تمام؟ إذا وما أنا بالباغي على الحب رشوة، ضعيف هوى يبغى عليه ثوابه. أنا مش من اللي عنده ضعف هوى، يعني إيش؟ لا يحب على الحقيقة، يحب حبا زائفا أو يحب حبا ضعيفا للطرف الآخر، يبغي على هذا الحب ثوابا. أنا لا أبغي عليه ثوابا، أنا أكبر من الثواب أو طلب الرشوة على ما أعطيك إياه من حب. وإيش قصد الحب الذي أعطيك إياه يا كافورا الإخشيدي؟ هذه القصائد السائرات. إيش قال؟ لك الشرد السائرات لا يختصصن من الأرض دارا، قواف إذا سرنا عن مقولي وثبل الجبال وخض البحار. فيعني أنا حكي فيك، قلت فيك قصائد يعني تحدثت بها الركبان، فأنا إذا سكت عن طلب مقابل ذلك فلأنني أثق بفطنتك من أجل أن تجزيني أو تجازيني على ما فعلت، ولكن في المقابل أيضا لا أطلب على هذا الحب رشوة أي مقابل. ثم قال في البيت 36: وما شئت إلا أن أدل عواذلي الذين عذلوني على أنني تركت سيف الدولة وجئت إليك. أدلهم يعني أن أقول لهم الحقيقة، دل من يعني من المعرفة. وتروى أن أذل عواذلي عشان أذلهم، أنا تركت سيف الدولة وكلهم لاموني قالوا لي كيف تترك سيف الدولة الذي هو عربي والذي هو أحاطك بالعناية والرعاية والذي مكثت عنده 9 سنوات لم تمكثها عند ملك سواه أو عند أمير سواه وتذهب إلى كافور الإخشيدي. فأردت أن أذلهم الذين عذلوني ولاموني على ذلك فأتيت إليك، أو أدلهم على أن الذي فعلته بترك سيف الدولة والإتيان إليك هو فعل الصواب، قال وما شئت إلا أن أدل عواذلي أو أذل عواذلي على أن رأيي في هواك صواب. أنني أصبت في أنني جئت إليك. كنت أريد أن أقول في الحقيقة في البيت الرابع والثلاثين إيش قال سكوتي بيان عندها وخطاب، وهذا يشبه قول أمية بن أبي الصلت لما يقول إيش إنه أنا مش قادر من الحياء أو من معرفة أنك تعرف ما في داخلي دون أن أقوله لا أستطيع أن أتكلم حياء. إيش قال سكوتي بيان عندها وخطاب. قال من قبل أمية بن أبي الصلت وهو شاعر جاهلي وأدرك الإسلام لكنه كاد أن يسلم لكنه لم يسلم، وفي أتوقع حديث للرسول صلى الله عليه وسلم إن كنت متذكرا عنه. إيش قال أمية بن أبي الصلت؟ قال أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شمتك الحياء، فحياؤك أو يعني خوفي من حيائك من أن أذكر هذا الشيء أمامك تكفيني من أن أقوله فلا أقوله وأنت تعرف ما أريد. أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. طيب إذا دعونا نعود إلى البيت 36. قال وما شئت إلا أن أدل عواذلي على أن رأيي في هواك صواب، على أنني أصبت في رأيي فيك بأنني تركت سيف الدولة وجئت لك. وفي تعريض بالمناسبة، إنه لا تخليني أندم، لا تجعلني يا كافورا الإخشيدي لا تجعلني أندم على أنني تركت سيف الدولة، فقد عارضني في هذا الشيء أو في هذا الترك آلاف من الناس أو عشرات أو مئات من الناس وكلهم ذو رأي، ولكنني خالفتهم من أجل هواك على أن رأيي في هواك صواب، وأنا واحد مقابل مئة أو ألف، فهل يكون رأيي هو الصواب ورأيهم هو الخطأ؟ أنت الذي تقرر ذلك، كيف تقرره؟ بأن تعطيني ما جئت به إليك من أجله، تعطيني الملك، تعطيني الولاية الضيعة. هذا طبعا هو سبب مجيء المتربي إلى كافور أخي. وكان قد أطمعه، وكافور ذكي وخبيث في الآن نفسه، يعني هكذا من صفاته التي يعني تروى عنه. ويعني سببه أيضا هذا الموقف الذي جعل المتنبي طوال 3 أو 4 سنوات عند كافور رشيد لا يحصل شيئا. ثم قال في البيت 37، قال هو البيت 37 عطف على البيت 36، قال وأعلم قوما خالفوني في ذهابي إليك في تركي لسيف الدولة فشرقوا، أي ذهبوا إلى ملوك الشرق أو ذهبوا الجهة المخالفة التي ذهبت إليها، وغربت أي ذهبت إلى ملوك الغرب، وقصد كفر الرشيدي لأنه إحنا بنحكي شرق وغرب بالنسبة للشام تقريبا، يعني مصر غرب الشام تقريبا، جنوب الغربي إذا جاز التعبير، وقد يكون على العموم إنه إيش التناقض في الحالتين، هم ذهبوا شرقا وأنا ذهبت غربا، هم ذهبوا إلى شيء إلى رأي وأنا خالفته تماما. قال وأعلم قوما خالفوني، وبعدين قوما كثار يعني، والقوم الرجال ذو الرأي السديد، فأنا خالفت قوما أو طائفة من الرجال ذو الرأي السديد فأنت لا تفشلني، هيك بده يقول في النهاية. وأعلم قوما خالفوني فشرقوا وغربت أني قد ظفرت بمجيء إليك وخابوا بذهابهم إلى ملوك الشرق. وأعلم قوما خالفوني فشرقوا وغربت أني قد ظفرت بقدومي إليك، ظفرت بملك وفي يفي بما يعد، وخابوا بذهابهم إلى ملوك الشرق. وفيه تعريض بسيف الدولة وإطماع أو تطميع لكافور الرشيدي بأن ينيله ما يريد. ثم قال في البيت 38، جرى الخلف إلا فيك أنك واحد، الناس اختلفوا في كل شيء إلا أنك متفرد في كل شيء، جرى الخلف إلا فيك، اختلف الناس على كل ملوك الأرض لكنهم لم يختلفوا عليك، جرى الخلف إلا فيك، والله مرعب. وهو الرسول صلى الله عليه وسلم أو الفقيه أتوقع الإمام مالك بن أنس قال كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، مالك بن أنس قال هذا القول، كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر اللي الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف جرى الخلف إلا فيك؟ يعني اتفق الناس كلهم عليك واختلفوا في غيرك، يعني كبيرة جدا. مبالغة في المدح، لكنها استدرار لعطف أو لتعاطف كافر رشيدي مع ما يريده المتلبي. جرى الخلف إلا فيك أنك واحد، واحد في كل شيء، متفرد في شجاعتك وقوتك وسلطانك وحكمتك وفلسفتك وثقافتك وجودك وكرمك، هكذا جرى الخلف إلا فيك أنك واحد وأنك ليث والملوك ذئاب، فإن لم تعطني ما وعدتني به تحولت من ليث إلى ذئاب مع الملوك الآخرين. ومن أتم صفات الذئب أنه غدار، فأنت يا كفر رشيدي حتى الآن ليث وكل الملوك الآخرين ذئاب، غدروا بي، لم يعطني ما أردت، فإن لم تعطني فتلحق بقافل، فإن لم تعطني ما أردته أو تفي بما وعدته لي أو بوعدك لي، فإنك ستنتقل من خانة الليوث إلى خانة الذئاب فتكون غدارا مثلهم، لا تفي بما تعد. جرى الخلف إلا فيك أنك واحد وأنك ليث والملوك ذئاب. ثم فرع في البيت 39 وقال وأنك إن قويست صح فقارئ. بعدين رجع قال والله أخي الذئاب فيها بعض صفات القوة والبطش والسرعة والفتك بالأعداء، وهذه صفات حميدة، فكيف إحنا نقول إنه الكفور رشيدي ليث والملوك ذئاب؟ فقد انتزعنا بعض الصفات الجيدة لهم من القوة ومن السرعة ومن البطش بالأعداء، وهذه صفات حميدة. فقال لا، وأنك رد عطف على البيت 38 في البيت 39 يريد أن يستدر عطفه من جديد، قال له وأنك إن قويست، يعني وضعت في المقارنة في المقايسة، وأنك إن قويست صح فقارن. قال لك لا، هذه الكلمة ذئاب تصحيف، يعني خطأ في الكتابة، يفترض أن يكون في نقطة، لأن الذئاب تقرأ ذباب وتقرأ ذناب، لأن هذا النقاط ما كانش في تنقيط، يعني أو إذا كانوا يكتبون بدون تنقيط كان موجودا، لكن يعني حتى ذلك الحين ممكن كان يكتب بدون تنقيط، وإنه هذا تصحيف، وإنه حط الهمزة تصحيفا أي خطأ، فإن هي مش ذئاب هي ذباب. بتتم المقارنة حين إذا بتكون صحيحة، إنك أنت ملك وهم ذباب والذباب لا يفعلوا شيئا. وأنك إن قويست صحف قارئ ذئابا، صحفها يعني صححها لأن فيها تصحيفا لأن فيها خطأ كلمة ذئاب، قال ولم يخطئ فقال ذبابه، الملوك كلهم ذباب وانت الليث الوحيد، لانه لو وافقنا على انهم ذئاب صحيح ان الذئاب من صفات الغدر، لكن فيها بعض الصفات المدح والحسنه، فلا بدي اشيلهم كلهم هذه الصفات من عندهم واعطيها لك، ولا اقارن بين ليوث وذئاب، بل انني اقارن بين ليوث وذباب، فانظروا البون الشاسع بين الاثنين. ثم قال في البيت 40 وإن مديح الناس حق وباطل، ممكن تمدح الناس بالحق وممكن أن تمدحهم بالباطل، ومدحك حق ليس فيه كذاب. يا والله كثير على كفر رشيدي، لكن متنبي واضح أنه واصل لمرحلة من اليأس من كافور، فيريد أن ينستفل أو يعني يعلو الاستفال في الصدق، لكن العلو في المدح اللي هو قال عنه وإن مديح الناس حق وباطل، في حق وفي باطل في مدح الناس، قد يكون حقا، قد يكون الإنسان محقا في مدح فلان وقد يكون غير محق فهو باطل. قال وإن مديح الناس حق وباطل، ومدحك يا كفر رشيدي حق ليس فيه كذاب، وكذاب مصدر يعني كذب، ليس فيه كذب، واضح أنه فيه كذب طبعا، بس يا كفر رشيدي إنني أكذب من أجل أن تفي بما تعد. فتخيل قديش أنا نزلت في مستواي الأخلاقي وارتفعت في مستوى المدح لك من أجل ألا توقعني في هذا المطب، في هذه الحفرة، في هذا الأخدود يا كافور الرشيدي، ولكنه أوقعه في النهاية. إحنا إلا في النهايات التاريخية، في الإحالات التاريخية أوقعه، وأوقعه في الحقيقة شر وقعه. ثم قال في البيت 41 والبيت 41 تفهمه مدح، وبتفهموا تصوف، وبتفهموا يأس، وبتفهموا أمل، وبتفهموا زهد، وبتفهموا حكمة. البيت 46 فيه كل هذا، طبعا تنازعته أو تنازعت بعضه رابع العدوية، وتنازع بعضه أيضا أبو فراس الحمداني. وإذا أردنا أن نقارن بالترتيب أو التراتبية التاريخية، ستكون رابع العدوية هي أول من جاءت إذا كان البيت صحت نسبته لها، فستكون هي أول من جاءت به، لأنها توفيت 180 هجرية، في حين توفي سيف المتنبي 354 هجرية، وأتوقع أبو فراس الحمداني 357 هجرية أو بهالحدود يعني. فكلاه كان متعاصرين، طيب كان أبو المتنبي وسيف الدولة الحمداني كان كلاهما وابن عم سيف الدولة أصلا أبو فراس، فكان في بلاط سيف الدولة. فإذا صحت النسبة إلى رابعة فإن المتنبي أخذه من رابعة، ورابعة معروفة بالزهد ومعروفة بالتصوف ومعروفة يعني بالانقطاع عن الناس. إيش قال؟ إذا نلت منك الود الحب يعني، فالمال هين، المال ولا إشي، المال تراب، المال عرض، أنت الجوهر، الحب هو الجوهر، الحب الذي لا يموت، المال يموت، الحب الذي يبقى، المال يفنى، الحب هو الذي يمكن أن يجعلك تعيش، المال بالمال وبغير المال تستطيع أن تعيش، ليس لك إلا ما قاتل جسدك في النهاية. فإذا أنا أخذت منك الحب وكنت صادقا في حبك لي فإنني لا أريد المال. هون بالمناسبة لا أريد المال ممكن تصدقها في حالة المتنبي، لأنه لم يكن يريد المال، كان يعني جمع مالا طيبا من عندي سيف الدولة وفي حياته السابقة، يريد شيء أكبر من المال. زي ما احنا عندنا مثل واحد يكون مثلا رجل أعمال أو ملياردير أو مثل مليونير وبده يصير مثلا وزير، هو بدهش راتب الوزارة مش راح يكفي، يعني قصد أقول مش راح يغنيه، وراتب الوزارة بيطلعه بيوم أو بأقل من يوم، أو بده يصير مثلا نائب عشان يأخذ سعادة، عشان يأخذ معالي، بده شيء معنوي، بده شيء السلطة، المال خلاص حصلها. فقال له إذا نلت منك الود فالمال هين وكل الذي فوق التراب تراب. هذه بالذات تروى أو تنسب لرابع العدوية، وكل الذي فوق التراب تراب، كل زائل كله هالك. فقلنا مدح، فلسفة، تصوف، حكمة، قانون اجتماعي، قانون اقتصادي في هذا البيت 41، بيت مفرد. ثم قال في البيت 42، وهذا يدل على حقيقة المتنبي أنه لم يكن له وطن، كما قلنا في حلقات سابقة، في أكثر من حلقة سابقة، لم يكن له وطن إلا شعره وإلا ذاته. شو قال؟ وما كنت لولا أنت إلا مهاجرا. هو مهاجر الحقيقة، وقد كان وظل مهاجرا. أبو قل له أنا لولا كنت مهاجر، يعني أنت اللي مسكتني، إيش قيدتني بالحب، أوثقتني بالمودة، فجعلتني أقيم في مصر، وأنا مصر زيها زي العراق، زيها زي الشام، زيها زي المغرب، زيها زي خراسان، زيها زي أصفهان، زيها زي كل مكان عندي سواء، ما عندي وطن، بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كاس ولا سكن، ما في عندي وطن يستفزني. قال وما كنت لولا أنت إلا مهاجرا له كل يوم بلدة وصحابه، كل يوم له بلدة، هو قال يقول لي ما أنت في كل بلدة وما تبتغي ما أبتغي جل أن يسمى، فهو في كل يوم في مكان. قال وما كنت لولا أنت إلا مهاجرا له كل يوم بلدة وصحابه صحبة. ثم قال في البيت الأخير 43، ولكنك الدنيا، أنت جمعت للدنيا، أنت أوثقتني بميثاق الهوى، ولكنك الدنيا إلي حبيبة فما عنك لي إلا إليك ذهاب. فإنت أمسكتني أوثقتني بميثاق الهوى، فيا كافر الله يرضى عليك بهالمعنى، يعني الله يرضى عليك، أعطني ما وعدتني، لأنه أنت حبستني بهذا الحب، قيدتني بهذا الحب، قتلتني بهذا الحب، جعلتني مستقرا في مصر، وأنا لا أريد أن أستقر في كل مكان، أنا لا أريد أن أستقر حتى في نفسي، شعري يقلقلني، شعري يقلقني، أنا المفاوز تأكل من خيلي وتأكل من جسدي، تمام؟ إذن ولكنك الدنيا إلي حبيبة فما عنك لي إلا إليك ذهاب. إذن بهذا البيت 43 نكون قد أنهينا هذه القصيدة 36. نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 17 بعد 100، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.